إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، إن هذه الأمة الإسلامية المباركة تعاني من أمراض متعددة، وإن من أخطر هذه الأمراض التي تفتك بأمة الإسلام والتي على كل واحد منا دور في المساهمة في علاج هذا المرض الفتاك الذي يفتك بالأمة الإسلامية، ألا وهو مرض العصبية الوطنية. العصبية الوطنية وهي تعصب كل إنسان لبني وطنه ودولته، ويحرص على إظهارهم في صورة المعصومين من الخطأ، وفي نفس الوقت ينظر إلى إخوانه المسلمين من أهل الأمصار الأخرى والبلدان الأخرى نظرة انتقاص وتقليل من شأنهم. فهذا المرض الفتاك من أخطر الأمراض التي تمزق وحدة المسلمين وتضعف من شأنهم، ويشبهه ويماثله العصبية القومية والعصبية القبلية. العصبية القومية هي تعصب الإنسان لجنس من الأجناس كالعرب أو الكرد أو الترك أو الفرس أو الأوروبيين أو كذا أو كذا، أو تعصب الإنسان لقبيلة من القبائل، العصبية القبلية. وهي أخطر من جهة أنها أشد تمزيقا لوحدة المسلمين، يعني حتى داخل الوطن الواحد الصغير تجد أهله ينقسمون إلى قبائل متناحرة، كل منهم يتعصب لقبيلته. فهذا المرض الفتاك، وهو مرض العصبية الوطنية وما أشبهه، هو مرض لأنه ينافي مقاصد هذه الشريعة وينافي ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به في كتابه الكريم. فالله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم اختار لنا اسم الإسلام، وأمرنا جميعا أن ننضوي تحت هذا الاسم ونفتخر به، وقال سبحانه وتعالى: هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا يعني وفي هذا القرآن، وهو أي رب العالمين سبحانه وتعالى سمانا المسلمين من قبل يعني في الكتب السابقة، وفي هذا يعني وفي هذا القرآن. وبين سبحانه وتعالى أن معيار التفاضل بين الناس عند الله سبحانه وتعالى هو التقوى، وليس الانتساب إلى بلد أو إقليم أو جنس أو قبيلة أو غير ذلك مما يتفاخر به الناس. فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. بين سبحانه وتعالى الغرض من جعل الناس شعوبا وقبائل لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لم يقل إن أكرمكم الشعب الفلاني أو القبيلة الفلانية، ولكن قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالتفاضل والفخر الحقيقي للمسلم هو تميزه بتقوى الله سبحانه وتعالى، وبعده عن هذه العصبيات الجاهلية التي تفرق وحدة المسلمين. أيها الإخوة الكرام، لقد كان أعداء الإسلام حريصين على إذكاء هذه العصبيات الجاهلية التي تمزق وحدة المسلمين، من باب مبدأ فرق تسد. كلما ازداد المسلمون فرقة، كلما ازدادوا سيادة على المسلمين وتمكنا من رقاب المسلمين. فعندما احتل أعداء الإسلام بلاد المسلمين قسموا هذه البلاد إلى دويلات متعددة متفرقة، في الاتفاقية المعروفة باتفاقية سايكس بيكو التي وقعت بين بريطانيا وفرنسا وغيرهما من الدول الاستعمارية، وقسموا على أساسها بلدان المسلمين إلى دويلات متنازعة متفرقة، ليزيدوا المسلمين تفرقا، ولخبثهم ودهائهم راعوا أن يقسموا أحيانا القبيلة الواحدة على دولتين أو الجنس الواحد على عدة دول، مثل جنس الأكراد مثلا قسموه على 4 دول، كل دولة تضم جزءا من الأكراد وجزءا من كذا، حتى يستمر التناحر ويستمر الخلاف والفرقة بين المسلمين وتتحقق لهم مآربهم. كذلك أيها الإخوة الكرام، من مكايد أعداء الإسلام التي من خلالها أزكوا روح العصبيات الوطنية أنهم حاولوا في تلك البلاد التي احتلوها أن يفتشوا وينقبوا عن الآثار القديمة التي تربط أهل هذه البلاد بحضاراتهم التي كانت قبل الإسلام والتي تناساها المسلمون قرونا طويلة ولم يلقوا لها بالا ولا شأنا، بل كانوا يعدونها من المعايب التي يتبرؤون منها وينفرون عنها. فأخذوا ينقبون في مصر عن آثار الفراعنة، وفي الشام عن آثار الفينيقيين، وفي العراق عن آثار الآشوريين وغير ذلك في البلاد التي استعمروها، وحاولوا أن يربطوا أهل هذه البلاد بأصولهم التي كانوا عليها قبل أن يوحدهم الإسلام ويجمع كلمتهم. فكل مسلم يساهم في إذكاء هذه العصبية فهو مشارك في هذه الحملة التي شنت على بلاد الإسلام وعلى ديار الإسلام لتفريق وحدة المسلمين. أيها الإخوة الكرام، كل مرض من الأمراض له مظاهر وله أعراض تدل عليه. فأولا، مرض العصبية، ما المراد بالعصبية الوطنية وما هو المقصود بها وما الذي يدخل فيها وما لا يدخل فيها، ثم نبين الأعراض التي يظهر من خلالها هذا المرض حتى نحذره ونتوقع. فالعصبية الوطنية لا يدخل فيها حب الإنسان الفطري لبلده بحكم أنه نشأ فيها وترعرع فيها وعاش بين أهلها، فهذا الحب الفطري لا يلام عليه المسلم ولا حرج فيه أن يكون كل مسلم محبا للبلد التي نشأ فيها ويحب لها الخير ويرتبط بها عاطفيا بحكم أنها البلد التي عاش فيها ونشأ فيها أو ولد فيها، فهذا الأمر لا حرج فيه شرعا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة نظر إلى مكة وقال: إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. وكذلك أبو بكر رضي الله عنه وبلال رضي الله عنه بعد هجرتهما إلى المدينة أخذا يتذكران أحوال إقامتهما في مكة ويتألمان من الفراق وكذا، فهذا الحنين العاطفي لا حرج فيه ولا ضرر منه إن شاء الله تعالى. كذلك أيضا كون الإنسان يؤثر بالمعروف والإحسان قرابته أو بني بلده أو كذا فيخصهم بمزيد إكرام ومزيد إحسان في صدقات التطوع وفي أعمال البر أو كذا، فهذا الأمر لا يتنافى مع الإسلام، بل بالعكس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على أن يبدأ كل إنسان بأقاربه وذوي رحمه، فقال صلى الله عليه وسلم: الأقربون أولى بالمعروف، الأقربون أولى بالمعروف. وفي الزكاة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يجمع زكاة أهل اليمن قال: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وكثير من الفقهاء يرون أن الزكاة إنما تفرق على أهل نفس البلد التي جمعت منها الزكاة ولا تنقل إلى بلد أخرى إلا إذا فاضت عن حاجة أهل البلد التي جمعت فيها، وجعلوا الضمير تؤخذ من أغنيائهم يعني من أغنياء البلد، فتفرق على فقراء نفس البلد، ثم بعد ذلك إذا فاض ينقل إلى البلدان الأخرى. فإلى هذا الحد هذا الأمر لا يتنافى مع مبادئ الإسلام وليس من العصبية المذمومة. إذن ما هي العصبية المذمومة؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، هل من العصبية أن ينصر الرجل أخاه في الحق؟ قالوا: يا رسول الله، هل من العصبية أن ينصر الرجل أخاه في الحق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من العصبية أن ينصر الرجل أخاه في الحق، ولكن العصبية أن تنصر أخاك في الباطل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فبين صلى الله عليه وسلم أن العصبية ليست أن تنصر أخاك في الحق، إذا دفعت عن قريبك أو عمن ينتمي إلى بلدك أو عشيرتك في الحق فهذا ليس من العصبية، وإنما العصبية أن تنصره في الباطل، أن يكون مبطلا وأن يكون صاحب الحق من قوم آخرين، فتنصر الذي ينتمي إلى جنسك أو وطنك لأجل القرابة رغم أنه مبطل وعلى ضلال. فهذا يمكن أن نعده أول عرض من أعراض هذا المرض، مرض العصبية، هو أن ينصر الإنسان قرابته أو أهل وطنه أو بلده إذا كانوا مبطلين، على أهل الحق والإيمان إذا كانوا من غير جنسه أو وطن، لأنه هنا عند حصول تعارض وبين نصرة أهل الحق ونصرة أهل الوطن، هنا يكون نصرة أهل الحق وأهل الدين وأهل الإسلام، لأن هذا هو الانتماء الأول والأولوية الأولى للمسلم. فهذا أول عرض. ومن الأمثلة القبيحة لهذا العرض الخطير، وهو عرض نصرة الإنسان لقرابته ولو كانوا على باطل، ما جاء عن بعض أصحاب مسيلمة الكذاب قبحه الله، أن أحدهم قال لمسيلمة الكذاب قال: والله إني لأعلم أنك كاذب. واحد من أتباع مسيلمة يقول لمسيلمة: والله إني لأعلم أنك كاذب، ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. أنت كذاب ولكنك من ربيعة فنحن ننصرك لأنك من قبيلتنا، وهو أحب إليه من صادق مضر الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبح يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علمه أنه صادق ونبي من مرسل من عند الله لأنه ليس من قبيلته أو وطنه، ويؤيد الكذاب الدجال لأنه من وطنه أو قبيلته، فهذا من أبرز أعراض هذا المرض. كذلك من أعراض هذا المرض الفتاك، مرض العصبية الوطنية، أن يعمم الإنسان الحالات الفردية السلبية التي يجدها في أهل الأمصار الأخرى أو البلدان الأخرى، فيسب أهل الوطن بكاملهم. وللأسف الشديد فإنه يوجد لدى كثير من المسلمين، أو يكاد يكون أكثر المسلمين إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، ممن طهروا أنفسهم من هذا الداء، فتجد الواحد منهم عنده صور نمطية عن كل شعب من الشعوب التي لا ينتمي إليها، بمجرد أن يسمع أن هذا الشخص من البلد الفلاني فمباشرة يتبادر إلى ذهنه أن هذه البلد التي أهلها حمقى أو أهلها بخلاء أو أهلها جبناء أو أهلها غدارون أو مكارون أو كذا أو كذا، وكل إقليم وكل بلد له صورة نمطية، ويسب أهل البلد بسائرهم أو بأكملهم من أجل نماذج معينة قد تكون مرت بالإنسان فيها اتصاف بعض أهل هذا البلد بهذه الصفات، وهذه النماذج توجد في كل بلد. وفي المقابل أيضا تجد هذا الإنسان المتعصب لوطنه يصور وطنه في صورة الوطن المعصوم من الخطأ، وكأنهم شعب مختار من عند الله سبحانه وتعالى، مبرؤون عن كل عيب، ويكون الكيل بمكيالين عندما يوصف إنسان بعيب من وطنه، فهنا يقول لا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا لا يمثلنا، وهذه صورة فردية وكذا. لكن عندما يوصف بنفس العيب شخص آخر من بلد أخرى فيقول كلهم هكذا، وأهل هذه البلدة كلهم بهذا العيب وكلهم كذا، فالكيل بمكيالين وبمعيارين. هذا من مظاهر هذا المرض الفتاك الذي يفتك بالمسلمين إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال شر الناس في الناس جرما الرجل يهجو الرجل فيهجو القبيلة بأسرها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فمن أشد الجرم وشر الجرم وأشد الجرم أن الإنسان يريد أن يهجو رجلا فيهجو قبيلته بأسرها، وهذا يتنافى مع قول الله سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالإسلام علمنا أن الإنسان لا يعاقب شخصا بجريرة شخص آخر، وإذا كان بينك وبين شخص مشكلة أو كذا فلا تعمم هذه المشكلة على قومه أجمعين أو على أهل بلده أجمعين، مما يزيد المسلمين فرقة ويزيدهم تشتتا. فهذا أيضا عرض آخر من أعراض هذا المرض. كذلك من أعراض هذا المرض أن يساهم الإنسان ويكون مطية للغرب في هذه الحملات التي يقوم بها من أجل إحياء الآثار القديمة والحضارات القديمة التي كانت قبل الإسلام، ويدافع عن هذه التقسيمات المبتدعة التي أحدثها الغرب وفرقت شمل المسلمين وفرقت جماعتهم. أيها الإخوة الكرام، إذا جئنا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وننظر كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الأمصار والبلدان المختلفة والشعوب المتعددة التي دخلت في دين الله سبحانه وتعالى، حتى نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسلمين حقا ونزعم أننا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نسير على سيرته وأن نقتدي بهديه. إذا جئنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على العكس مما ذكرنا من الصور السيئة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على النواحي الإيجابية في كل شعب أو في كل قبيلة ويبرزها ويظهرها صلى الله عليه وسلم، ويعمم خيرها على أهل هذا الشعب أو أهل هذا الإقليم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أو حل النبي صلى الله عليه وسلم كل شعب من الشعوب الإسلامية بحلية خالدة باقية إلى يوم الدين ليفتخر بها أهل هذا الشعب وتكون منقبة لهم. لذلك لا تجد كتابا من كتب السنة المشرفة إلا وفيه باب في المناقب، مناقب أهل البلدان المختلفة، ويروون فيه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مناقب أهل كل بلد. فأما أهل الحجاز والحرمين الشريفين فهؤلاء يكفيهم فخرا أن منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه منهم قريش التي خصها الله تعالى بسورة كريمة من كتابه وامتن فيها عليهم. وفي بلادهم الحرمان الشريفان اللذان جاء في فضائلهما أحاديث كثيرة في فضل مكة والمدينة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليأرز إلى مكة والمدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. الإيمان يأوي إلى هاتين المدينتين المباركتين. وبين صلى الله عليه وسلم أن فضل الصلاة في مكة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد، وسماها الله أم القرى. وفضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعدل 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد. ثم إذا جئنا إلى أهل الشام نجد فضائلهم كثيرة جدا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع العلم بأن كلمة الشام تشمل دولا عديدة. قسمت الشام في هذه التقسيمات الاستعمارية إلى قطع صغيرة، فالدول الأربعة التي هي سوريا والأردن ولبنان وفلسطين كلها من الشام، كذلك شبه جزيرة سيناء هي جزء من الشام شرعا، وجزء كبير من شمال المملكة العربية السعودية حتى منطقة تيماء في السعودية، كل هذه المنطقة هي داخلة في حدود الشام شرعا. فهذه المنطقة التي هي الشام في فضائلها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هلك أهل الشام فلا خير فيكم، إذا هلك أهل الشام فلا خير فيكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال أهل الشام ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة وهم ظاهرون على الناس. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية قالوا: أين هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هم ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس، يعني ما يحيط به وما يجاوره، إلى غير ذلك من الفضائل الكثيرة. وسمى الله تعالى الشام الأرض المباركة في كتابه الكريم، حيثما ورد في كتاب الله تعالى ذكر الأرض المباركة فالمراد بها الشام. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، فهي أرض الشام. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فهي أرض مباركة بنص كتاب الله سبحانه وتعالى. إذا جئنا إلى أهل عمان نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم خصهم بمناقب، وفي صحيح مسلم باب في مناقب أهل عمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل رجلا إلى أهل قرية يدعوهم إلى الإسلام فسبوه وضربوه، فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك، قال: لو أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك. ودعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهداية وأن يأتي الله بهم مسلمين، ودعا لأهل عمان أن يبارك الله لهم في ميرتهم إلى غير ذلك. وكلمة عمان أيضا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم تشمل تقريبا معظم منطقة الإمارات العربية حاليا، هي جزء من عمان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن معروفة بهذا الاسم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تعتبر جزءا من عمان التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جئنا إلى أهل اليمن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان يمان والحكمة يمانية، قال: الإيمان يمان والحكمة يمانية، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بأنه يمان وأن الحكمة يمانية. وعندما جاء أهل اليمن مسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وأليان قلوبا، هم أرق أفئدة وأليان قلوبا، إلى غير ذلك من ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه. إذا جئنا إلى أهل مصر نجد أيضا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مناقبهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في صحيح مسلم في مناقب أهل مصر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ستفتحون أرضا يقال لها مصر يذكر فيها القيراط، يعني المقاييس عندهم للأراضي، يقسمون الأراضي إلى القراريط، فقال: ستفتحون أرضا يقال لها مصر يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لكم فيهم ذمة ورحما، فإن لكم فيهم ذمة ورحما. وقالوا: الذمة هي ماريا القبطية التي هي أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت من أهل مصر. والرحم هو المقصود به هاجر أم إسماعيل، والتي هي أم ولد لإبراهيم الخليل عليه السلام، فإسماعيل هو أبو العرب وأمه هاجر كانت من أهل مصر، فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأهلها خيرا وذكرهم بهذه الرابطة النسبية التي تربط بينهم وبين أهل مصر عن طريق أجدادهم. وكذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بجندها خيرا، وقال: اتخذوا منها جندا كثيفا فإنهم خير أجناد الأرض. من العلماء من حسن هذا الحديث ومنهم من تكلم فيه، لكن ورد معناه أيضا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم في الشهادة لجند مصر، وكان لجند مصر في التاريخ الإسلامي دور في صد التتار عن العالم الإسلامي وصد الصليبيين أيضا عن العالم الإسلامي، وجعلهم الله تعالى سببا في وقاية الأمة الإسلامية في وقت من الأوقات. كذلك أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أهل الحبشة وما لديهم من العدل والخير، وأوصى أصحابه بالهجرة إليها. وكلمة الحبشة أيضا تشمل دولا عديدة من تلك الدول الواقعة في شرق إفريقيا، إثيوبيا وأريتريا والصومال وأجزاء من السودان وكينيا وغير ذلك، كل هذه المنطقة كانت يطلق عليها الحبشة، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إليها، وقال: إن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد. كذلك في مناقب أهل المغرب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الناس لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة وهم ظاهرون على الناس. الحديث في صحيح مسلم، ومن شراح الحديث من قال أهل الغرب هم أهل الشام من باب تفسير إحدى الروايتين بالأخرى، وبعضهم أخذه على ظاهره، بعض شراح الحديث قالوا أهل الغرب يشمل كل ما هو غرب المدينة من البلاد الإسلامية، فكلهم إن شاء الله يدخلون في هذا الفضل وهذه المنقبة. كذلك أهل فارس في صحيح مسلم باب في مناقب أهل فارس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان الإيمان عند الثريا، الثريا نجم يضرب به المثل في البعد والارتفاع، وفي رواية: لو كان العلم عند الثريا لناله رجال من فارس، لناله رجال من فارس. فمنطقة فارس أيضا كانت تشمل العراق وإيران، وتشمل الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي، كل هذه المنطقة داخلة في هذا الفضل الذي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أهل الإيمان وأهل العلم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 4 أنهار عظيمة تمر في يعني رقعة كبيرة من أرجاء العالم الإسلامي، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها من أنهار الجنة: سيحون وجيحون والنيل والفرات. قال صلى الله عليه وسلم: 4 أنهار تفجروا من الجنة، وهو حديث صحيح: سيحون وجيحون والنيل والفرات. وهذه الأنهار تمر في الهند والباكستان والجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي، سيحون وجيحون فتشمل هذه المنطقة، فهذه الأنهار وما حولها هي من أنهار الجنة كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. والنيل والفرات، والفرات يمر أيضا بتركيا ويمر بعدد من البلدان. وأما الترك فقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: أثنى على محمد الفاتح، الذي هو من قادتهم وفاتحيهم، وقال: أول جيش يغزو، وقال صلى الله عليه وسلم: أول جيش يغزو القسطنطينية جيش مغفور له. في الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم عن فاتح القسطنطينية، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مغفور له وأثنى عليه وعلى جيشه، وكانوا من الترك رحمهم الله تعالى، وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان تحقيق هذا الحديث بعد 8 قرون من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وبنو إسرائيل فضائلهم لا تحصى، من آمن من بني إسرائيل، فمناقبهم كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مناقب من آمن منهم، فهم أيضا أمة مباركة واختصها الله تعالى بكثرة الأنبياء والصالحين فيهم، إلى غير ذلك. في الحقيقة ليس المقصود الحصر، وإنما المقصود فقط التمثيل لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الثناء على الشعوب الإسلامية شعبا شعبا. وكان صلى الله عليه وسلم يذكر مناقبهم وفضائلهم ويذكر النواحي الإيجابية فيه، وإن كان كل شعب من هذه الشعوب فيه سلبيات وفيه عيوب، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرص على ذكر هذه العيوب، وإنما يخفيها ويظهر النواحي الإيجابية والمحمودة فيهم ويثني عليها صلى الله عليه وسلم. كذلك في القبائل أيضا، القبائل العربية أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، عندما جاءه بنو تميم بالصدقات قال: هذه صدقات قومي، وقال: أشد أمتي على الدجال بنو تميم، أشد أمتي على الدجال بنو تميم. وبنو تميم هم يعني جزء كبير من أهل نجد في الجزيرة العربية، وكان منهم الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، كان من هذه القبيلة المباركة بني تميم. وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على قبائل كثيرة من قبائل العرب، على غفار وعلى سليم وعلى غيرهم من القبائل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا دائما يثني على هؤلاء، أثنى على الأنصار والأوس والخزرج وغير ذلك. فهذه أيها الإخوة الكرام بعض النماذج من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، حري بنا أن نقتدي به ونتأسى به صلى الله عليه وسلم، لنذيب هذه الفوارق المصطنعة التي تفرق وحدة المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بقلوبنا. استغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اختصم رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال دعوها فإنها ممتنة، وقال أعصبية الجاهلية وأنا بين أظهركم، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم عصبية الجاهلية ووصفها بأنها ممتنة، رغم أن اسم المهاجرين اسم شريف أثنى الله على أهله في كتابه، واسم الأنصار اسم شريف أثنى الله على أهله في كتابه، لكن لما كان التعصب له سببا للفرقة والاختلاف غضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وأمر بترك هذه الأمور، ووصفها بأنها منتنة وبأنها عصبية الجاهلية. فمن باب أولى أي اسم آخر يتنادى الناس به ويتعصبون له فيفرق جمع المسلمين، فهو حري أن يتركه المسلمون وأن يتجنبوا التنادي به. كذلك أيها الإخوة الكرام، نجد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة وتطبيقات عملية، ليس الأمر فقط بالكلام والقول، فالكلام سهل، لكن التطبيق العملي هنا يكون المحك وبيان مدى التصديق بهذه الأخبار الشريفة. فالتطبيق العملي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلمان منا أهل البيت، وهو سلمان الفارسي، وكان من أحب الصحابة وأقربهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي رضي الله عنهم وأرضاهم. اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلالا مؤذنا وقال الأذان في الحبشة، حديث صحيح صححه الألباني رحمه الله، فاستحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون المؤذن من أهل الحبشة، وعين بلالا مؤذنا وقال إنه أندى صوتا، وقربهم النبي صلى الله عليه وسلم وأدناه. كذلك عبر تاريخ الإسلام والمسلمين العريق، نجد أن النقادة المسلمين وأئمتهم كانوا من أمصار متعددة وبلدان مختلفة، لا يبالي المسلمون ولا ينظرون ولا يلتفتون إلى الجنس ولا إلى القبيلة ولا إلى الوطن. إذا ذهبت تقرأ في تراجم التابعين وعلماء التابعين، تجد أكثرهم كانوا من الموالي، من الفرس ومن الروم ومن البربر، ومن عكرمة صاحب ابن عباس كان بربريا، ونافع كان فارسيا، والحسن البصري ومحمد بن سيرين كان من الفرس، وغير ذلك تجد علماء التابعين وأئمتهم الذين هم سادة المسلمين كانوا من أهل هذه الأمصار. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم الذين هم من العرب انتقلوا إلى هذه البلاد وعاشوا فيها وماتوا فيها وعلموا أهلها الإسلام ومكثوا بينهم يدعونهم إلى الله تعالى. تقريبا 90% من الصحابة رضي الله عنهم 90% من الصحابة رضي الله عنهم 90% من الصحابة رضي الله عنهم ماتوا خارج الجزيرة العربية أو خارج بلادهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، تفرقوا في الأمصار، فبعضهم عاش في كابل في أفغانستان، بعضهم عاش في أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه مات في القسطنطينية، وهذا مات في المغرب، وهذا مات في مصر وفي العراق وفي الشام وفي اليمن وفي أرمينية وفي أذربيجان وفي غيرها. تفرق الصحابة رضي الله عنهم في هذه الأمصار المختلفة وتوزعوا عليها، وأقام بكل مصر من هذه الأمصار جمع من الصحابة الكرام رضي الله عنهم يعلمون أهل هذه الأمصار الإسلام ويبلغونهم الدين. فكان الإسلام من هذا المنبع الصافي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق صحابته الكرام، وشع هذا النور وتفرق في أرجاء العالم الإسلامي. ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح شريف نموذجا لهذه الأخوة الإيمانية التي لا تعترف بالعصبيات الوطنية ولا الإقليمية في آخر الزمان. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل في قصة الحرب التي ستقوم بين المسلمين والروم في آخر الزمان، عندما يأتي الروم تحت 80 راية، وكل راية تحتها كذا وكذا من الألوف المؤلفة يأتون لغزو المسلمين، فيصطف المسلمون لقتالهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الروم للمسلمين: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. وهم بنو إسحاق، وبنو إسحاق قالوا هم الروم، لأن الروم هم ينتسبون إلى الروم ابن إسحاق، وتشمل طبعا كلمة الروم كل يعني أهل أوروبا وأمريكا وكذا. فيقول الروم للمسلمين: خلوا بيننا وبين بني إسحاق نقاتلهم، أو بيننا وبين الذين سبوا منا، يعني أخذوا منا وأسلموا. فيريد الروم أن يقاتلوا الروم المسلمين، الروم الكافرين يريدون أن يقاتلوا الروم المسلمين. فيقول المسلمون: لا نخلي بينكم وبين إخواننا، يقول المسلمون: لا نخلي بينكم وبين إخواننا. يقولون هؤلاء: نعم هم من الروم لكنهم من إخواننا، قد أسلموا وصاروا منا وجزءا منا. ويأبى المسلمون إلا أن يدافعوا عن هؤلاء الروم المسلمين ويقفوا في صفهم ويدافعوا عن محنتهم. لذلك فإن من علامات البعد عن العصبية تأثر المسلم بمآسي إخوانه المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وشعوره بما يعانون منه، وسعيه بكل ما يستطيع لنجدتهم ونصرتهم بغض النظر عن انتماءاتهم المختلفة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد المسلمين ويجمع شملهم ويؤلف بين قلوبهم. قال الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. اللهم أصلح بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.